الحمد لله. كتاب اليوم هو معجم البلدان لياقوت بن عبد الله الحموي رحمه الله. توفي سنة 26 و600 للهجرة، وقيل كان مولى لرجل من حماة، ولذلك لقب بالحموي. لم يختص كتابه هذا بأسماء البلدان كما هو ظاهر من عنوانه، فقد ذكر في مقدمة كتابه أن كتابه هذا في أسماء البلدان والجبال والأودية والقيعان والقرى والمحال والأوطان والبحار وغير ذلك. وذكر في مقدمة كتابه هذا الباعث له على تأليفه، وأنه سئل عن لفظة حباشة فقال هي حباشة، قياسا على أصل هذه اللفظة في اللغة، لأن الحباشة هي الجماعة من الناس من قبائل شتى كما ذكر ذلك رحمه الله. فقام له رجل من المحدثين وقال حباشة بالفتح وأصر على ذلك، فرجع ياقوت إلى الكتب ووجد أنها كما قال هو بالضم حباشة، ولكن كان قد انفض الجمع وانقضى ذلك الشغب الذي حصل. فوجد أن العالم بحاجة إلى كتاب في هذا الشأن مضبوط، فبذل جهده في ذلك، وقد رتب الأسماء على حروف الهجاء. تميز هذا الكتاب بضبط الأسماء وبذكر الحدود بين البلدان والمواقع، وذكر أيضا بعض أحوال البلدان من مشاهداته لكثرة رحلاته إلى البلدان المختلفة. جمع بعضهم المادة الجغرافية في الكتاب وتجاوزت 15,000 مادة جغرافية. يذكر لمحة موجزة عن كل بلد بذكر تاريخها ومن بناها وبعض أهل العلم فيها وما ذكر فيها من حكم وأشعار، وهو في الحقيقة مرجع مهم من مراجع البلدان والتعريف بها.